الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا أخذنا في الدرس السابق شيئا كثيرا يتعلق ب العذر بالجهل، وفصلنا القول فيه على حسب ما نرى أنه قد وضح لجميعكم مسائل هذا الباب الخطير والجليل العظيم. وذكرنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول بالعذر بالجهل، حيث نص رحمه الله تعالى على أن الجاهل الذي يتوسل إلى القبور بالجهل بحيث لم ينشأ في بيئة تعلم فيها حرمة هذا الأمر، فإنه يعذر مثل هؤلاء بالجهل. وذكرنا أيضا أن كفر النوع لا يستلزم كفرا معينا، وأن بعض إطلاقات الكفر قد تتحقق في العموم ولا يجوز إطلاقها على المعين إلا بعد إقامة الحجة وتحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه. وذكرنا فيما ذكرنا أن هذا الباب خطير وعظيم جدا، لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيه، لأنه أو لأن الخطأ فيه مزلة عظيمة توشك بصاحبه أو توشك بصاحبها أن يحور عليه التكفير الذي يطلقه على من لا يستحق التكفير. فالمرجع في هذا الباب هو الكتاب والسنة، وأن نطلق الكفر على من أطلق الله عليه الكفر، وأن لا نعين به إلا بعد إقامة الحجة وتحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع. وذكرنا من بين الموانع الإكراه، وذكرنا أيضا من الموانع أن لا تستبين الحجة عند المكفر أو عند من يراد إقامة هذا الحكم عليه، لأننا ذكرنا أن التكفير حكم شرعي ربما يعني نزل به أحكام الاجتهاد، فالواجب على المسلم أن يتحرى في هذا الباب تحريا كبيرا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين هذه المسألة العظيمة قال رحمه الله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، وأن المسلم الموحد ومن كان من أتباع الأنبياء على هذا الدين الصافي لا بد أن يعاد على دعوته. وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة ورقة بن نوفل، حيث قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الله تبارك وتعالى بعثه: قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني جذع، يا ليتني كنت فيها جذعة، يا ليتني كنت فيها جذعة، فأنصرك حيث يخرجك قومك، فأنصرك حيث يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. هذا يدل على أن الأنبياء كلهم عودوا لأجل دعوتهم لهذا التوحيد الخالص. هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى ليسلي به أتباع الأنبياء الموحدين الذين سلكوا سبيلهم وعرفوا منهجهم ورضوا بهذا الإسلام دينا ورضوا بهذا التوحيد دينا، يدينون الله تبارك وتعالى به. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى كفاهم المعادين، حيث قال الله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله تبارك وتعالى ينصر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. ثم بيّن المؤلف رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله أنه يكون لأعداء التوحيد دائما ما يتفاخرون به وما يعني يتكاثرون به من الكتب الكثيرة والحجج التي يظنونها حجج، فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذا كله لا يخيف المؤمنين الموحدين. فقال سبحانه جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والواقع أن العلم هو النور، الواقع أن العلم هو النور الذي يهدي به الله سبل السلام، وليس العلم بكثرة الكتب. ولهذا تجد كثيرا ممن ضلت بهم السبيل يتحاججون على أهل الحق بكثرة العلوم وكثرة الفنون، فتجده إذا كان في موضع المجادلة تجده يسكت المجادل بدقيق العلم، فيسأله عن بعض المسائل الغائرة في أصول الفقه، أو بعض النكات التي تتعلق بعلم التوحيد، أو يتحاجج أو يتجادل مع هذا ببعض الدقائق الموجودة في علوم الحديث. وهذا في الحقيقة ليس بدعا، هذا ليس بدعا، فإن الله تبارك وتعالى بيّن بأن هؤلاء الذين إذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والواقع أن هذا الذي عندهم ليس بعلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى، يقول شيخ الإسلام: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فالعبرة بما يقع في نفس المسلم من هذا النور الذي يهدي به الله سبل السلام، ما كثرة الكتب وكثرة الحجج والبراهين التي يعتمدها أهل الباطل في التحجج لباطلهم وفي التدليل على باطلهم، فإنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالا. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء طاعنين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى تسلية دائما لأهل التوحيد ونصرة لهم وتشجيعا لهم على ما هم عليه من الحق، ما عليه من الهداية إلى صراط الله المستقيم. قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك، واسم الإشارة يرجع إلى أمور قد ذكرها رحمه الله تعالى، وهو ما يفرح به المؤمن مما هو عليه من التوحيد لله تبارك وتعالى، وما يخافه من الشرك، وأيضا ما بينه رحمه الله تعالى من أن الطريق لابد له من أعداء قاعدين عليه. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا كله وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، وهم أهل فصاحة وعلم وحجج، وكل هذا لا شك يخيف الذي يراهم أو يقعد لهم أو يستمع إليهم. فإذا كان هذا فالواجب على كل مسلم، فالواجب على كل مسلم وموحد أن يتعلم من دين الله ما يصير له به سلاح يقاتل به هؤلاء المشركين. والمقصود بالسلاح هو العلم الذي يدفع به عن قلبه، هو العلم الذي يدفع به عن قلبه. كما أن الإنسان إذا داهمه خطر على جسده فإنه يتخذ سلاحا ليذب عن نفسه أو ليدفع عن نفسه خطر الموت، كذلك ينبغي أن يتخذ المسلم من الأسلحة وهي العلم وما يدفع به شبه هؤلاء المشبهين، يتخذ علما يخلص به قلبه من واردات الشهوات ومن واردات الشبهات. فإذا لم يكن للمسلم علم يتخلص به مما ترد عليه أو مما يرد عليه من الشبهات والشهوات، فيوشك أن تقع هذه الشبهات في قلبه ويوشك أن ينغمس في الشهوات. فالمسلم إذن لابد له أن يتعلم، وهذه دعوة ودعاية من المؤلف رحمه الله تعالى لنا جميعا أن نبذل جهدنا في التعلم، وأن يتعلم المسلم ما ينبغي أن يتعلمه من علوم دينه. وعلى رأس ما ينبغي أن يتعلمه وهذا التوحيد الذي بعث الله عز وجل من أجله الأنبياء، وأرسل الله عز وجل من أجله الأنبياء، وأنزل الله عز وجل من أجله الكتب. وينبغي على المسلم أن يتعلم بأن هذا التوحيد له ثلاثة أقسام، وهي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص ذلك له كله سبحانه جل وعلا، ثم توحيد الربوبية وهو توحيد السيادة، وأن الله تبارك وتعالى هو السيد المتصرف في هذا الكون الخالق دون سواه سبحانه جل وعلا، ثم توحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه. وهذا ما نلاحظه، وهذا ما يشاهده كل مسلم، فإن الدعوات اليوم قد انهالت على دعوة الحق، فوصفوها بأنها دعوة تضاد الإسلام، ووصفها بعض المتهوكين الذين نعتقد أنهم على ضلال مبين، وصفوها بأنها دعوة يهودية متجذرة، ووصفها كثيرون بأنها دعوة يراد منها تشتيت المجتمع وتمزيق وحدة المسلمين وغير ذلك من الأوصاف الشنيعة التي لا تصدر إلا من جاهل مغرض أو منافق عليم اللسان. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. فلا بد أن يعلم المسلم بأن هذا الطريق وهو طريق التوحيد وطريق اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد له من أناس قاعدين عليه يصدون عنه، هم أهل فصاحة وعلم وحجج. قال المؤلف: فالواجب عليك أي أيها المسلم أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربنا سبحانه جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو الشيطان، فإنه توعد أن يقعد لكل مستقيم على الصراط المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكن يعني دائما يخاطب المسلم الموحد الذي يريد الله تبارك وتعالى منه أن يعني يثبت على الحق الذي عليه، قال المؤلف: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن. ثم تلا أو ثم ذكر قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان العبد مقبلا على ربه مصغيا إلى حجج الله وبيناته، جعل الله عز وجل لهذا الموحد من النور ما يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليعلم المسلم أن علما قليلا مع تأييد من الله تبارك وتعالى يحصل به خير كثير، علم قليل مع تأييد الله عز وجل يحصل به علم يحصل به خير كثير، وعلم كثير مع خذلان الله تبارك وتعالى لصاحبه لا يحصل به الخير أبدا. فليحرص المسلم على أن يكون ما يتعلمه مما صدر أو خرج من مشكات النبوة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. وهذا العلم وإن كان قليلا فإن الله تعالى يبارك فيه، وقد يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل بأن المؤلف رحمه الله تعالى يبين بأن المسلم إذا تمسك بالمحكم من الدين لم تضره إن شاء الله تعالى شبهات المشبهين أو الذين يعرضون الشبه على المسلمين. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بيّن بأن ما تقوى به عزائم الموحدين في هذه الجملة، بيّن رحمه الله تعالى أن ما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين. وهذه الغلبة يا إخواني، وهذا الذي ذكره في الجملة الثانية، قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. لأن هذا العامي لماذا غلب هذا الكم الهائل من علماء المشركين؟ لأن هذا العامي يقر بأنواع التوحيد كلها، يقر بتوحيد الألوهية، ويقر بتوحيد الربوبية، ويقر بتوحيد الأسماء والصفات، والإقرار بهذه تابع للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. أما علماء المشركين فإنهم لا يقرون إلا بتوحيد الربوبية، وليعلم أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم في صد هجوم المرسلين عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم بالسيف والسنان وقاتلهم بالحجة والبيان لأجل أنهم كفروا بوحدانية الله تبارك وتعالى في العبادة، وكفروا بأسمائه وصفاته، ولم يقروا إلا بتوحيد الربوبية. ولهذا نقول إن كل من أقر بتوحيد الربوبية وكفر بتوحيد الألوهية فإنه من الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب إنما أشركوا في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية، وذلك أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما تقوى به عزائم الموحدين، وأن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين، وهذه الغلبة منشأها الفطرة، هذه الغلبة منشأها الفطرة التي لم تتكدر بشائبة من شوائب الشرك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون أضافهم الله تعالى إلى نفسه، وهذا يدل على اختصاصهم به سبحانه جل وعلا. وفي هذا تشريف عظيم لهؤلاء الموحدين، حيث جعلهم الله تبارك وتعالى جندا له سبحانه، وكفى بهذا شرفا وكفى بهذا منزلة عند الله تبارك وتعالى. ثم إن على المسلم إذا أراد أن يجادل هؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله المستقيم والذين يناوئون أهل التوحيد، إذا أراد أن يجادلهم لا بد أن يلاحظ أمرين اثنين. الأمر الأول، لا بد أن يفهم ما عند هؤلاء من العلم حتى يرد عليهم، لأن مجادلة هؤلاء بغير معرفة ما هم عليه قد يوقعه في الشبهة العظيمة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. وهذا تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حتى يعلم القوم الذين يخاطبهم وهم من أهل الكتاب، فيختار لهم ما يناسبهم في دعوتهم، لأن كل واحد له ما يناسبه في أسلوب الدعوة، فلا بد للمسلم أن يلاحظ هذا الأمر. فلا بد إذا أردت أن تدعو إنسانا أن تنظر إلى ما عنده، فإن كان من أهل الكتاب ينبغي أن تجادله بما يزيل عنه شبهه التي تعلق بها من عبادة غير الله تبارك وتعالى كعبادة المسيح وغيره. وأما إن كان من عباد الشمس والأقمار والأشجار فلابد أن يختار له المسلم ما يناسبه في هذا الباب. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلاحظه من يريد أن يجادل هؤلاء، لابد أن يفهم الحجج الشرعية، لابد أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. وأعظم الحجج التي لابد أن يفهمها هي الحجج التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن جند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. كونهم هؤلاء الذين نسبهم الله عز وجل إليه نسبة تشريف، وقوله وإن جندنا لهم الغالبون، ذكر المصنف أن هؤلاء الجند هم الغالبون بالحجة واللسان، وهذا يكون في حق المنافقين، فإن المنافقين يغلبون بالحجة واللسان. لماذا؟ لأنهم لا يظهرون عداوة المسلمين، المنافقون لا يظهرون العداوة للمسلمين، وإنما يكيدون من طرف خفي. ولهذا وجب على المسلمين أن يجادلوهم بالحجة واللسان، وهؤلاء يجاهدون بمثل هذا. ثم الصنف الثاني لهم أسلوب آخر في المجاهدة، وهو أنهم يجاهدون بالسيف والسنان، والمقصود من هؤلاء هم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار وأن يجاهد المنافقين، أما الكفار المعلنون بالعداوة فينبغي مجاهدتهم بالسيف والسنان، وأما المنافقون الذين لا يعلنون بالعداوة وإنما يعادون من طرف خفي فيقدحون في عقيدة أهل السنة والجماعة ويناوئون من يتمسكون بهذا التوحيد وهذه العقيدة العظيمة، فإن هؤلاء ينبغي أن يحاربوا بالحجة والبيان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تسليته للموحدين وبيانه بأن العام من الموحدين قد يغلب 1000 من علماء المشركين، وذلك لما معه من الفطرة السليمة التي لم تشب بشائبة الشرك، قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. والمقصود بالسلاح العلم الذي يدفع به عن قلبه، فإن العبد إذا لم يكن معه علم راسخ عن يقين، إذا كان العبد ليس له معه أو ليس معه علم راسخ بيقين وليس معه صبر ثابت متين، هجمت على قلبه عساكر الشهوات والشبهات فأضعفته حتى تبعده عن ربه سبحانه جل وعلا. فالعلم يا إخوانا، العلم العلم، فإنه الحارس الذي يحرسك على مدار الساعة. العلم العلم هو الذي يكون سدا منيعا ورادعا قويا لكل شبهة ترد عليك ولكل شهوة تريد أن تطرأ عليك، فإن العلم هو الذي يصدها. فإذا كان المسلم بعيدا عن العلم فسرعان ما تدخل في قلبه الشبهات وسرعان ما تستحوذ عليه الشهوات، وهذا كله يقوده إلى البعد عن ربه جل وعلا. تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قبل هذا، قال: والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين، ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد يتبادر إلى الذهن إلى أن هذا فيه تناقض، حيث ذكر أن المعامي يغلب الموحد ثم ذكر تخوفه من هذا الموحد العامي الذي يسلك هذا الطريق وليس معه علم. نقول إن هذا ليس فيه من التناقض شيء، وذلك أنه إنما قصد بالجملة الأولى وهي قوله والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، قصد منه الأمر القدري الكوني، حيث إن العامي ربما يواجه بشبهة من شبه هؤلاء العلماء، فعلماء المشركين طبعا، فإن الله تبارك وتعالى ينجيه منها ويخلصه ويجعله غالبا لهؤلاء، وذلك بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها، وهي التي بقيت على سلامتها لم تشبها شائبة الشرك. وهذا مأخذ قدري كوني يا إخوان. المأخذ الثاني منشأه ديني شرعي، وهو أنه ينبغي على كل مسلم وينبغي على كل موحد أن يستعد لأي هجوم يرده من علماء المشركين حتى يصد به شبهاتهم وحتى يحتمي به من هذه الشهوات التي ربما تطرأ عليهم. فالأول قدري كوني، فإذا هاجم المسلم شيء لا يعرفه فالله تبارك وتعالى يجعل الغلبة على لسانه بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها. والشيء الثاني حظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء وحظ علماء المسلمين لهؤلاء أن يتعلموا حتى يكون علمهم سببا لدرء هذه الشبهات وللاحتماء من هذه الشهوات الطارئة. قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب، فالخلاصة عفوا، فالخلاصة أنه ينبغي على المجادل الموحد، لابد للمجادل الموحد من أمرين اثنين حتى يخلص نفسه من هذه الشبهات التي ترد عليه ومن هجوم الشهوات التي تريد أن تتلبس به، لابد له من أمرين اثنين. أولا، الأمر الأول إثبات دليل قوله، والشيء الثاني الذي ينبغي أن يتمسك به إبطال دليل خصمه. فلابد إذن نتعرف على الدليل الذي يثبت قولنا. فإذا جودلنا ونوقشنا في مسائل الصفات عندنا ما نتمسك به، فنعلم بأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة العظيمة هي التي تثبت ما نحن عليه من الإثبات المطلق ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى. ليس كمثله شيء هو إثبات فيها ما يدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وعفوا فيها ما يدل على نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، وقوله تعالى وهو السميع البصير إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذن لا بد أن يتعرف على إثبات الدليل الذي يثبت قوله، ولا بد أن يعرف الدليل الذي يبطل به قول المخالفين. قال رحمه الله فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يغضبنا الله تعالى علينا بكتابه. قال رحمه الله وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الأكيد في إبطال الشرك وإبطال التنديد، وهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لأنه كما قال المصنف لا يأتي صاحب الباطل بحجة متوهمة إلا وجاء في القرآن الكريم ما ينقض هذه الحجة ويبين بطلانها ويبين ضلالها. فالقرآن فيه الجواب على كل شبهة متوهمة لأصحاب الشرك ولأصحاب التنديد الذين يضاهئون بعباداتهم ما أنزل الله تبارك وتعالى وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتونك بمثل أي ولا يأتونك بشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن يعقب على كل شبهة ترد من هؤلاء المشركين، فإن الله تبارك وتعالى ينزل الحق الوارد في هذا الباب ويأتي تفسير ذلك على وجهه الصحيح. وأولى من هذا كله وآكد في نصرة الحق بالقرآن أنه ما جاء واحد من أصحاب البدع وأصحاب الضلال وأرباب أو المنظرين للشرك، ما جاء واحد منهم بشيء يستدل به من القرآن أو من كتاب الله تبارك وتعالى على باطله إلا وكان ما استدل به عائدا على مقالته بالإبطال. فكل واحد من أهل البدع وأهل الضلال يأتي بالأحاديث ويأتي بالآيات ليستدل بها على باطله، فإن ما استدل به هذا المبتدع وهذا المخالف من آيات الله ومن سنة رسول الله دائما تعود على قوله بالباطل. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أجراها في كتابه وأجراها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فدليل هذا المشرك الذي تعلق به لينقض به ليدلل به على على على شركه ينقض قوله هذا بدليله الذي أتى به. ذكر هذا المعنى الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلامه وبينه وشيد عليه مباني عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خاصة في مقدمة كتابه درء تعارض العقل والنقل. فكل أهل البدع ما استدلوا بشيء إلا وعاد عليهم هذا الدليل ببطلان ما جاءوا به، ولله الحمد والمنة. والله تعالى جعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، ثم إن تبيان القرآن لهذه الأشياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يبين الشيء بعينه، وهذا من أنواع التبيان، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والمنقوذة إلى آخر الآية. فهذا بيان للشيء بعينه. وكما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فهذا كله من الله تبارك وتعالى بيان للأشياء بعينها. هذا النوع الأول الذي ورد القرآن ببيانه. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي ورد القرآن ببيانه أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان. وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمقصود بالحكمة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى موضع البيان وهو السنة. فإن الله تبارك وتعالى أجمل كثيرا من الأحكام فبينتها السنة المطهرة، وهذا معنى قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن ذلك أي من الإشارة إلى موضع البيان قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى بيّن بأن ما استشكل على المسلمين ينبغي أن يردوه إلى أهل الذكر، وأول أهل الذكر هم من عايشوا التنزيل وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم. لهذا يذكرون قصة أن رجلا مجادلا أراد أن يعجز مسلما وكان في مطعم، فقال: تدعون أن قرآنكم جاء ببيان كل شيء؟ فقال: أجل، لقد جاء القرآن ببيان كل شيء. فرفع له أكلة فقال: أين في القرآن بيان كيف صنعت هذه؟ وهو يريد الاستهزاء والاستهتار. فقال: موجود في القرآن كيف صنعت هذا. استغرب الرجل لأنه أراد أن ينكت عليه، فوجد الجواب حاضرا، وهو أن الله تعالى أجرى في كتابه ما يبين كيف صنعت هذه الأكلة. فدعا الطباخ وقال له: كيف صنعت هذا؟ قال: صنعته بكذا وكذا وكذا. ووصف له كيف صنع هذا الطعام، فقال: ألم تسمع؟ قال: وأين هذا من كتابكم؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقصود بأهل الذكر هم العالمون، وهذا عالم بصناعة هذا الأكل، فالله تعالى أرشدنا إلى الرجوع إلى أهل الذكر، وهذا من أهل الذكر. هذا كله يدل على أن العلم يا إخواني له منزلة عظيمة، وهو الحجة القاطعة على كل من يريد أن يجادل في الباطل ويريد أن يدس الشبهات في هذا الدين الذي عصم الله عز وجل صاحب الرسالة من الخطأ فيه، وبين الله جل وعلا أنه حافظ لهذا الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله: فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الرد على تلكم الأقوال السابقة المبطلة يقع من طريقين اثنين، ولابد للمسلم ولطالب العلم أن يتعرف على هذا. الطريق الأولى طريق مجملة، والطريق الثانية طريق مفصلة. والمقصود بالطريق الأولى وهي الطريق المجملة أو الطريق المجمل، المقصود منه القاعدة العامة التي يطرد إعمالها في كل شبهة. والمقصود بالقاعدة العامة وهو رد كل شيء إلى محكمه. فإذا أراد الإنسان أن يدخل من ها هنا وها هنا فلا بد من رده إلى المحكم، سواء من الأقوال أو كان المحكم من الأفعال. فإذا أراد المجادل أن يقول بأنكم تقولون بأن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ونحن نعلم أن ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد، فهل معنى هذا أن الله تعالى يبقى دائما نازلا فثلث الليل في مغنية ليس كثلثه في الجزائر العاصمة، وليس كثلثه في شرق الجزائر، وليس كثلثه في تونس، وليس كثلثه في مصر، وليس كثلثه في باكستان، إلى غير ذلك؟ وهل معنى هذا أن الله تبارك وتعالى يبقى نازلا؟ هذه شبهة، وشبهة يراد منها الصد عن اعتقاد هذه العقيدة وهذه الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، وهي صفة النزول. فنقول في الرد المجمل أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فنحن نؤمن بهذا. هذا رد مجمل، وهو الرد إلى المحكم. ثم الطريق الثاني التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم، وهو الطريق المفصل، وهو الرد على كل شبهة مفردة على حدة. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمجمل لأنه هو الأمر الكلي، والقرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، حيث أورد المصنف رحمه الله تعالى آية سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يقع على معنيين اثنين. الإحكام والتشابه الذي يقع في القرآن يكون على معنيين اثنين. المعنى الأول الإحكام والتشابه الكلي، الإحكام والتشابه الكلي، كقوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. فالله تبارك وتعالى حكم على القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، كل آيات الكتاب أحكمها الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى كتابا متشابها. وجاء في هذه الآية أن القرآن كله متشابه، والمراد بالإحكام في الآية الأولى وهي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، المراد بالإحكام هو الإتقان والتجويد. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت وجودت، بل جاءت متقنة مجودة. والمقصود بقول الله جل وعلا كتابا متشابها أي أن بعض القرآن يصدق بعضا، ولا خلاف بين آية القرآن، وكل آية من القرآن تصدق أختها من القرآن، ولا يمكن أن يتعارض القرآن مع بعضه بعضا. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى كتابا متشابها، أي كله يصدق بعضه بعضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه التحذير من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه. لهذا تلاحظون يا إخواني أن كلام السلف، عندما نتكلم عن السلف نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، ونتكلم عن من اتخذ منهج الصحابة منهجا سار عليه من التابعين، ومن جاء بعدهم ممن سلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم، فالانتساب إلى السلف انتساب صحيح وليس ابتداعا. ولماذا انتسب علماء أهل السنة والمتبعون لمنهج أهل السنة والجماعة إلى السلف فصاروا يقولون نحن سلفيون؟ لأجل أن كثيرا من طوائف البدعة، ولأن كثيرا ممن اتخذوا عقائد لا تمت إلى منهج أهل السنة والجماعة بصلة ركبوا مركب أهل السنة والجماعة وأرادوا أن ينتسبوا إليهم زورا وبهتانا، كالمعتزلة وكغيرهم من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. فهؤلاء أرادوا أن يركبوا مركب أهل السنة والجماعة، فرأى أهل السنة والجماعة أن يتميزوا كثيرا فانتسبوا إلى السلف، لأن المعتزلي لا يمكنه أن ينتسب إلى السلف فعقيدته لا تمت إلى السلف بصلة، فإن المعتزلي ينكر الصفات كلها ويثبت الأسماء بلا صفات، فيقولون الله تعالى سميع، الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وأثبتوا ما يسمى بالقدر وأنكروا القدر، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يخلق الشر، وأثبتوا خلق فعل الشر لغير الله تبارك وتعالى. لهذا صح فيهم بمجموع طرق الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس عبدوا إلهين إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. والقدرية أثبتوا في هذا الوجود خالقين، خالقا للخير وهو الله تبارك وتعالى، وخالقا للشر وهو العبد، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن خلق الشر، فأثبتوا خلق الشر أو جعلوا خلق الشر منوطا بالعبد، وهذا من أبطل الباطل، وهذه العقائد لا تمت إلى منهج أهل السنة وإلى السلف بشيء. ولهذا تميز علماء السنة والمتبعون لهم بأن يختصوا بهذه النسبة التي لا يمكن أن يلحقهم فيها أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الذين يلهجون ويجرون وراء المتشابه، فأجازوا كثيرا من البدع وقد تكون هذه البدع مضللة، وقد يكون كثير منها مكفر. فأمروا الناس أن يذهبوا إلى الأولياء، وأمروهم أن يذهبوا إلى القبور، وقالوا: من يمنعكم من هذا؟ فإنما تتقربون إلى الله تعالى عند هؤلاء الصالحين الأولياء، وتجعلونهم وسيلة لقبول عباداتكم ولقبول دعائكم. فإذا ذهبتم إليهم انكسرت قلوبكم وكنتم قريبين من الله تبارك وتعالى. نقول لهؤلاء المتحذرقين ولهؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله: إن الصحابة رضي الله عنهم وجمعهم غفير جدا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أكثر من 100,000 من الصحابة، ولم يعلم أن واحدا منهم أمر باتخاذ قبور مشيدة على الصالحين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وآخر البدريين وغيرهم من الصحابة الكرام، ولم يعلم أنهم شيدوا قبرا أو أنشأوا مشهدا لزيارته وللتقرب إلى الله تعالى عنده. فعلم أن هذا من البدع العظيمة التي هي بريد للشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يدعو الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وأي صالح أفضل من رسول الله؟ وأي ولي أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تبارك وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء أولهم وآخرهم، وفضله على العالمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدعو الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فكيف بعد هذا نأمر الناس أن يزوروا هؤلاء الأولياء وأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالقرابين عندها؟ إن هذا والله لبريد إلى الشرك الأكبر الذي يوشك أن يخرج صاحبه من الملة. على هذا نقول ونختم بهذه الكلمة: إنه ينبغي أن أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجملة الأخيرة أن يبين أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من أشخاص هؤلاء الذين يتمسكون بالمتشابه فلا يصحبهم أبدا. هذا الحذر الأول أو التحذير الأول، وهو عدم مصاحبة هؤلاء الذين يتمسكون ويحتجون على أهل الحق بالمتشابه. التحذير الثاني الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله تعالى التحذير من مقالاتهم، فلا ينبغي للمسلم أن يقبل عليها أو أن يتشاغل بها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلص عقيدتنا من كل شائبة ومن كل شرك. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموحدين وأن يجعلنا من جنده الغالبين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.